نعم. بارك الله فيما سبق فيما ذكره صاحب الفصول قد صلى ريحه. وقوله ذكر قبل ما اكبر ما ذكره صاحب الفصول اكثر مما ذكره الشيخ ثم ما ذكره صاحب الفصول. الشيخ الانصاري اذا تذكرون يوجه على ان التجري عليه السلام على ان التجري يكشف عن سوء السريره كالظن يتوجه على سوء السريره ولا يتوجه على الفعل. الفعل الذي حصل به التجري وهو الشرب هذا السائل الذي اعتقد انه خامس هذا لا ذنب عليه وانما الذنب على سوء السريره. هذا مثال الشرب. ثم ذكرنا ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر ايش ذكر؟ قال بأنه التجري في بعض الصور يكون قبيحا وفي بعض الصور لا يكون قبيحا. إذا فرض على أنه اعتقدت بأن فلانا كافر وواقعا كان مؤمن فتجرأت ولم أقتله في مثل هذه الحالة يكون التجري قبيحا. يعني انكشف على أنه هذا الشخص لا يجوز قتله فتجرأت ولم أقتله هنا التجري لا يكون قبيحا. التجري إنما يكون قبيح فيما إذا فرض أن الشيء واقعا كان مباح واعتقدت أنه مثلا حرام أو واجب ولم أعمل على ضوء اعتقادي. إذا لم أعمل على ضوء اعتقادي اعتقدت بأنه حرام أو واجب وواقعا كان مباح ولم أعمل على ضوء اعتقادي ما يكون التجري قبيحا. وأما إذا فرض على أنه كان شيء واجب واقعا مثل سرقة المؤمن واجب واقعا وأنا اعتقدت بأن هذا كافر يجب قتله لكن واقعا وكان مؤمن فتجرأت ولم أقتله فأنا من حيث التجري لكن من حيث أنه واقع المؤمن وترك المؤمن لازم يصير حسن. فبعد الكسر والانتصار يرتفق طبق التجري. ليش؟ لأنه طابق الواجب الواقعي يرتفق طبقه. وإذا كان مستحب هم يرتفق طبقه. إذا كان الشيء واقعا مستحب وجرأت عنه تتحقق التجري لكن يرتفق بصورة أخف. إذا كان واجب واقعا يتحقق التجري بصورة أشد عشان تضح بعدين. وإذا فرض كان الشيء واقعا مستحب فهو التجري يتحقق لكن بصورة ماذا؟ أخف. فهذا فصيلة ما ذكره صاحب الفصول. وإن شئت مضمون أنه ملاحظ جهة التجري والجهة الواقعية حينئذ بعد الفصل والانكسار قد يبقى قدح قد يبقى قدح للتجري. هذا حقيقة ما ذكرته الشيخ. إذا تذكرون أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول قال بأن التجري قد ليس بالوجوه والاعتبارات حتى نقول نلاحظ الجهة الواقعية قد تتغلب على جهة طب التجري تنفيذ طب التجري. لا التجري طبه ذاتي شلون الظل قطح ذاتي ممكن ان ينفك عنه كذلك التجري. والجواب الثاني لو سلمنا بان التجري طبح ليس بذاتي بل يزول لكن نقول انما يزول اذا طرق الجهة محسنة وفي مقامنا فلنفحص ما هي الجهة المحسنة الموجودة التي بسببها يزول قطح التجري. الجهة المحسنة لابد بجهة ترى قتل المؤمن بما أن التجري بعدك وترك قتل المؤمن وترك قتل المؤمن حتى فحين أدت يزور فرح التجري ما هذه الناحية فده ما تدعقوا فيه أجسسه لأنني لا أحلم حين تجرأت لا أحلم على أنني ترك لقتل هذا الإنسان وترك لقتل المؤمن فأنا ما شكت بهذا المؤمن وترك لقتل ترك قتل المؤمن هذا بناء يعني كافر يوجد قتله لكن تجرأت ولم يستبق لدي على أن هذا مؤمن ولا يجب قتله فإذا كان لا أعرف أن هذا مؤمن ولا أعرف أن هذا يجب ترك قتله في هذه الحالة تركي لقتله لا يكون حسنا فإنه إنما يكون حسنا إذا كنت أعلم بأن هذا مؤمن وتركت قتله مع العلم هذا يكون في نرد الحق هذا يجب الذي هنا فلن يجوز الحق جاهل أما إذا لا أعلم فلا يكون حسنا ولا يزول في الحق جري بطلبه فإن في الحق جري إنما يزول إذا طرأ الجهة المحسنة والجهة المحسنة لم تطرأ فإن ترك قتل المؤمن ليس حسنا ما دمت لا أعلم بأنه ترك قتل المؤمن هذا حصيلة الجواب الثاني وانتهينا إلى هذه النقطة درس جديد من الآن راح يسرع ودعوة ودعوة هذا درس جديد من الآن راح يسرع قد واحد يدعي أن ترك قتل المؤمن اترك انه لا اعلم لا اعلم بانه ترك قتل المؤمن واذا كنت لا اعلم فلا يصير حسنا فلا يصير حسنا لكن كيف ما كان فيه مصلحة ترك قتلي لهذا الشخص فيه مصلحة اترك حسن ليس لاني لا اعلم انه ترك قتل المؤمن لكنه كيف ما كان فيه مصلحة وما دام فيه مصلحة فاذا قد التجري يزول فقد التجري يكفي في زواله تحقق ترك قتل المؤمن في ظنه فإنه وإن لم يكن حسن هذا ترك قتل المؤمن إذ لا أعلم أنه ترك لكنه ما دام فيه مصلحة هذا المقدار يكفي وقولك هذا الخبر وقولك أنه الشيء إنما يكون حسنا أو يكون قبيحا مع الالتفات والتوجه أما من دون الالتفات والتوجه لا يكون هذه الدعوة فيها نظر بل فيها منع ولأجلها فيها هذا لا بد من الالتفات يريد اللي بيحيد دولة عن آن لعل في شيء من الفتح ولأجل منعها لا في ما سبق الدليل السابق مستدوري إذا تتذكرون فيما سبق التجري صاحب الذخيرة كان يدعي بأن التجري قبيح وكان يستدل بدليل عقلي لا شكوك أربعة إذا تتذكرون فيما سبق كان يقول إذا كان يوجد عندنا شخصان أمام كل منهما إلى فيه سائل واعتقد معا على أنه هذا السائل خمر هذا أعتقد أن هذا السائل خمر ولا أعتقد هذا السائل فشرب وصادف اعتقاد احدهما صادف الواقع واعتقاد الاخر لم يصادف الواقع هو الدولار الثاني الدعي انه سنته يستحقون العقاب حتى المتكلم يستحق العقاب الذي لم يصادف فرعون احد هذول شيء ثاني كان يقول ما منع السيارات ارض لو اثنيناتهم يعاقبون هذا باطل جسم لو انه يعاقب المتجري دون ذلك هذا عن باطل جزء كيف يسمي الاحتمال حتى لا تبترعي يقع احتمالا لو ان يكون في معاصبين وهذا هو مطلوب حتى المتجري يعاصب لو انه يدين العاصب يعني الذي صادف فتح الواقع يعاقب وذاك لا يعاقب هذا الاحتمال مهم لابد من اطاله كيف اطاله استاذ زواري قال هذا الاحتمال باطل لانه لو كان فقط القاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب يلزم إناقة الثواب والعقاب أو العقاب وعدم العقاب يلزم إناقته بالأمر غير الاختياري فإن المصادفة وعدم المصادفة أمر غير اختياري فإحنا راح نعاقب هذا لأجل أن المصادف حق الواقع ذات من عاقل أجل أمر ما صادف وراح نعاقب أو من عاقب على أمر غير اختياري وهذا لا يجوز فيجعلنا احتمال من سنة المعاقبة هذا كان إذا تتذكرون دليل التجواري فيما تنقل وإذا تتذكرون الشيخ الأنصاري كيف أجاب عنه وش أجاب عليه؟ قال قد يتسره بأنه يمكن أن نختار هذا الاحتمال، وهو أن يقول العاصي يعاقب وغير العاصي يعني يتجري لا يعاقب. أما العاصي يعاقب فلأنه صدر منه شرب الخمر باختياره، شرب الخمر وما شرب ذلك باختياره ولا بالي فيستحق العقاب وبالفعل. لكن دون ما نقدر ليس نعاقب لأنه لم يشرب الخمر، نحن إنما نعاقب على الشرب هذا لم يشرب الخمر، فما دام لم يشرب الخمر فإذا لا نعاقب. قلنا يبقى ترجع واعيك انت الخاص تقول هذا لم يشرب، انما لم يشرب لاجل عدم المصادفه لاجل انه غير اختياري، فراح يصير عدم العقاب لاجل انه غير اختياري. اجبنا هكذا تذكرنا قلنا لا باس بان عدم العقاب مناط بالامر غير الاختياري، الذي لا يمكن مناط بالامر غير الاختياري هو العقاب، واما عدم العقاب فلا باس بان مناط بالامر غير الاختياري. هذا اذا تذكرون حقيقه كلامي في الدواري وحقيقه كلامنا في الاخره. اذا هذا المقدار تذكرناه اريد ان اقول فيه ورقين، نريد نقول على انه سرق قتل لابنه بعد لا سرق قتل منه، افرض انا لم التفت الى ان هذا مؤمن ولم التفت ان تركي لقتله سرق لقتل المؤمن، لكنه مع ذلك يمكن ان يصير هكذا لا بأس وأن يتفق بالحكم أو بالقرد، لا بأس وأن يتفق بذلك يؤثر يعني في جوال حقه التجري ويؤثر ذلك. لماذا؟ وإلا إذا لم يؤثر يلزم فيما سبق في الدليل العقلي، يلزم على أن ذلك الدليل العقلي يكون ثاني وردنا عليه، يلزم أن يكون ردا باطلا، فإن ردنا عليه فيما سبق كان مبنيا على أن الأمور غير الاختيارية لا بأس وأن تؤثر في رفع العقاب، لا بأس وأن تكون مؤثرة. إذا مثل عدم المصادفة أو المصادفة، إذا لم تكن المصادفة عدم يعني من غير الاختيار، إذا لم تكن مؤثرة في الحكم وفي الخوف، إذا لم تكن مؤثرة فيلزم دليل الزواري يكون ثاني، ويلزم أن يكون ردنا عليه ردا باطلا مع أنه ردنا عليه، بل لازم من ذلك ان تكون الامور غير الاختياريه مؤثره في خصوص الخوف في العقاب وفي عدم الخطر. هذه دعوه جديده في هذا اليوم قد تتوجه الى الشيخ تحدث من هذا المقرا وتعتقد العباره. خلاصته الشيخ رحمه الله قال بانه تجاوب الثاني، قال بان سرق قتل المؤمنين ليس بحق فلا يزول قد استجابه، ليش ليس بحق لانه لم يلتفت معه. هذا جواب السنة مشكلة عليه ودعوة أنه سرق قتل المؤمنين وإن لم يكن حقا لكن فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة فيقول بذلك قبح التجارب. هاي الدعوة نفس صاحب الدعوة قاعد يشكل على نفسه، صاحب الدعوة مو الشيخ الأنصار قاعد يشكل، لا صاحب الدعوة قاعد يقول للناس، هو صاحب الدعوة قاعد يتكلم يقول ودعوة هو صاحب الدعوة وقوله أن الأمور غير الاختيارية لا يمكن أن تؤثر في حركة من غير اختيار، لا يمكن أن تؤثر هذا باطل، وإلا إذا كانت من غير اختيار لا تؤثر يلزم دليل التزوار يكون ثاما وردها عليه يلزم أن يكون ردا باطلا. هذا حقيقة كلام المشكو. الآن الشيخ الأنصاري يجاوب عليه الآن المشكو ودعوة الشيخ الأنصاري أن الفعل الذي يتحقق به التجري وهو حركة لأن التجري تحقق بدركة المؤمن وإن لم يتصف في نفسه. هذه الدعوة دعوة علينا على الرد الثاني من الشيخ الأنصاري، وإن لم يتصف في نفسه بحكم ما أخر ليس أنه غير يتصف إليه بكونه مجهول الحنون ما أدرس رحلة المؤمن، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح، ما يقتضي القبح المؤمن تجري لا يمكن أن يؤثر في قبح التجري، يؤثر في قبح التجري يعني يزيله، هذا مقصود. لذلك الشيخ الأنصاري جاء عن المفسر بأن يرفعه يعني يرفع يؤثر بهذا المعنى يعني يرفع قبح التجري، إلا أن نقول إلا أن نقول من كلام المشكل على نفسه مو من كلام الشيخ، لا المشكل بعد على نفسه على نفسه، إلا أن نقول بعدم المدخلية بالأمور الخارج خارج عن الإسلام من غير المنتبه إليها لا تؤثر شيئا أبدا. البعض لها يده وإلا لازم بدير استفواري ثاني. إلا أن نقول بعدم المدخلية الأمور الخارجية الخارج عن القدرة من خارجية الخارج عن القدرة عين منازل الخارج عن القدرة في استخفاف لا تؤثر فيما لعدم مسؤوليتها فيما في استحقاق المسح وظنات حتى وظن التجلي لا يزول في اذن بواسطه في هذا الامر غير الاختياري وهو محل نظر. هذا باطل هذا الكلام من دون لا تؤثر بل من بيش والا قلنا يلزم دليل استبدالي يكون ثاني بل من وعلى يمكن نحن وعلى ما يستفيد العباره وعلى المسح يمكن اقتناء منع الدليل العقل السابق في صفحة التجلي الدليل السابق في العبارة الدليل السابق في صفحة التجلي وهو دليل الجواب منعه منع ذلك الدليل نبني على ما نبني نبني على هذا المنع نبني على يا هذا المنع مثل منعنا من الامور الاختيارية لا تؤثر في الفص لا في زوال الفص في زوال الفص لا تؤثر شيئا هذا منعناه على هذا المنح يبتل منع دليل السبزواري وعلى هذا المنح يبتل منع دليل السبزواري وإلا إذا هذا المنح لا نسميه دليل السبزواري يجب أن يكون كان هاي عبارة التفتوا إليها جيدا فإنها يشعر الأمور مفتوعة هاي مفتوعة جواب وخبر علما إلى دعوة يعني تلك الدعوة مفتوعة يدفعها الشيخ بدفعين الدعوة أكبر مجيدة تكتب من دوسر القصر المؤمن لا يكون بمعنى غير مصدر فيه لا يكون حسن فأخذ لا يكون حسن لكن مع ذلك بمعنى فيه مصلحة يؤثر في جواب في التجاري وإلا يلزم أن بدين التجار يكون ما حصل الدعوة الآن الشيخ يجيب جوابه الجواب الأول يقول نحن يمكن أن نفرق بين دليل التجاري وبين ذات المقام وبين المقامين هو مطعن من نقول الأمر غير الاختياري وهو طبقة مرضى هذا لا يرفع الخوف وفي ذلك المقام في ربنا على التهوار نقول الأمر غير الاختياري يؤثر هو إذا أمر غير اختياري شلون يصير على أنه إهناك يؤثر في رفع الخوف وعما إهنان لا يؤثر في صفحة التجارب نقول لأنه في ذلك المقام ذات المقام مقام دفع ومقام هذا مقام رفع والدفع أهون والدفع أهون من الرفع فيمكن للأمر غير الاختياري أن يدفع ولا يرفع هذا الكلام فيه شيء من الإجماع ذات المقام مقام دفع أن تفرقوا يا إخوان بين الدفع وبين الرفع كنا فرق الدناسي مرة يشرب على أنه الشيء وقع هنا وبعد وقوعه أريد أن أزيله هذا يقال له وقع ومرة لا يريد يقع قبل أن يقع أنا ماذا أخلي هذا الكتاب ما أخليه يقع ماذا على الأرض أشوف أنت بدنا حد قاعد يقدم منا يريد يدخل إلى الحسينية من أشوف مرمان في الشارع أنا أقدم باب الحسينية هذا جعب وأما مرة لا يدخل إلى ذلك أطلع ضغط هذا يقال له رعب أيهما أسهل الضغط أسهل من الدفع الضغط أسهل قبل ما يجي أسد من الباب هذا أهون علي قد أنا الضعيف أتمكن من ذلك لكن إذا دخل إلى المسجد ما أسهل كل من أطلع فالدفع أهون من الضغط فإذا كان أهون أجي في مقامنا أطبق فهو في ذلك المقام يعني في مقام رأي كلام الزواري كان المقام مقام بس يعني شو الناس الزواري كان يقول التجري هل يقتضي الفوت او لا يقتضي احنا في مقام رد شريشوه يقول على انه لا يقتضي التجري لا يقتضي القبطة اما في مقام صاري ايسا في شنة الهموط بعد شوية ايسا اما تعرفوا مقامنا في مقامنا هو صاحب الفصول فهذا يقول مسلم أن قدس موجود التجاري موجود هذا لكن هذا الأمر غير الاختياري يريد يخليه يزيد ذلك القدس بعد ثبوته فالقدس ثابت في مقامه يعني احنا لما نقول مثلا هذا الشيخ صاحب الفصول، صاحب الفصول يسلم عن التجري في جلدية ما يقدر الطبيعة الطبيعة ثالث. لكن بواسطة أنها الواقعية تبدو غير الواقعية غير الاختيارية وهي صبحة التجري فرح يصبح هذا رأس لأن الطبع ثابت ويريد نزيحة بعد ثبوته وأما هنا هناك الكلام ثانيين هي السبواري أن نقف الطبع ما تدري وما نقفوه هل التجري يعتبر قبح أو لا يقتضي كان يزاحمة في أصل الابتغاء وعدم الخاص بدوس الطبع حتى لو ما أقفوه فإحنا سنزود ما دام لم يصعد السطح الواقع وما دام لم يشرب القمر ولو بغير الاختيار هذا الامر بين الاختيارين في السبب انه لرفع قبح التجري لرفع مسامحه اقل ما يثبت قبح التجري لانه يثبت نزيحه لا اقل ما يثبت الامر غير الاختيارين في السبب لعدم الثبوت من قبل الرفع لا لعدم الثبوت اما في ردنا على صاحب الفصول فنريد نقول على انه القبح ثابت ولكن هذا هو الجنة الواقعي اجل صفحة التجري فيمكن نقول الامر غير الاختياري في مقامنا الامر غير الاختياري وهو فرقة فرقة المولي هذا لا يفيد الفصل لان المقام مقام فرقة والامر غير الاختياري يمكن ان لا يرفع الفصل وأما في ذلك المقام مقام تاسع الدين يقول الأمر غير الاختياري تنصرف عنه وضح من الأول لا يصير المقام مقام تاسع فيمكن أن يفرق بين الأمر بين المقامين فإذا لا يصح لك أن تقول يا صاحب الدعوة تقول إذا الأمر غير الاختياري في مقامنا لا يؤثر يلزم في ذلك المقام حينما يناقش مع الزواري يلزم أن لا يؤثر هذه دعوة باطلة فإنه يمكن أن نقول في ذلك المقام مؤثر لأن ذلك المقام مقام دخل وفي هذا المقام لا يؤثر لأن هذا المقام مقام رفع ويمكن للشيء الواحد أن يدفع ولا يرفع فإن الدفع أفضل من الرفع قلت أنا الشخص الضعيف يمكن أن أدفع هذا الشخص قد الدفاع ولكن ما أقدر أرفع إذا دخل ما أقدر أطلعه فأنا الشخص الناحية لحالة واحدة من الضعف أتمكن من الشخص ولا أتمكن من الرفع الأمر غير الاختيار هو يمكن هكذا في ذلك المقام يدفع وفي هذا المقام لا يدفع هذا الدواء الأول التفتي هذا شوف الجبت لا انتفي شوفي مش أبار مدفوعة مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يقطع عنه بتأمل خلاص الجواب الأول هذا الكلام هذا أنت يقول ماذا أصل عرضا يمكن فيها عن مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه الذي هو مقام وبين ما تقدم من الدليل العقلي الذي هو مقام الزرع طبيعة لك الدليل العقلي يوضح ماذا الزرع بطول ذلك يقول سيئنها بغفين بأن هذا الجواب الثاني هذا في نائب الجواب الثاني شيء يقول الشيخ انت جرس ترس قتل المؤمن يقول صحة تجربة يقول هذا مخالف الجواب أنا من خلص ما يدعي هاي الجواب طبعا إذا ما أدري هذا تقريب وترك القتل ما يقال هذا حقا ماذا لا يفعل هذا؟ ماذا لا يفعل هذا؟ ماذا لا يفعل هذا؟ ولد على الكرة بعني ضربت اليسين ضربت اليسين يعني أجل التأديب ما خاطب أنا التأديب لكن سبحان الله تأدب هل تعيد بعض مرات كيفي إذ هذا الضرب هو تأدب لكن أنا لم أكن خاطب لن توجه إلى أن الضربة في هذه للتأديب هل أحد يقول بأن هذا الضرب حسن؟ يعني التعديل حصل فيه يعني ما يقول أحد راجع مجانا ما يقول أحد بأنه هذا حسن ويقول من يتبق إلى أن هذا الضرب ضرب للتعديل ما يقول أن هذا الشيء فالإجزان إذا يقتضي أنه ضرب قتل المؤمن ما دام ما متوجه لأنه لا يكون حتى من المفيه المتبقى التجاري بأن العقل مستقل أي مشروعة مضافة إلى بس بأن العقل مستقل بكل حد تجري في المثال المثل مثلا نصدر في السرناطة المستحطين وهو إذا اختفت هذا كاتب فلتم حقيقة الجرعة ما تتبع وقعان كان مؤمن بأن تركيز لأن العقل مستقل بكل حد تجري في المثال المثل والمثال ما إذا اختفت هذا كاتب يجب تسمى ما تتبع وقعان كان مؤمن ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ذنبه مع الاعتراف بان ترك القتل لا يستلزم بخطوره، لانها ليست بدعوه، انا اعترف وارجعوا يا مو حسن ولا قد انا ما ليست بدعوه، لكن ما دام بينك وحوله الدين حتى جابوا خلينا نقول له على ان ما دام مو حسن ايش معنى ليس حتى جابوا لا يرفع الطفل لا يرفع حتى جابوا ولذا يقتل الاخر بقبح الكذب وبقبح ضرب اليسير اذا انضم يساعد حتى اذا انضم كان احسن فإذا ظن إليه ما يعني إلى الصدق وإلى غض اليتيم ما يفرطهما إلى المصلحة فأنا لما نضرب طير أو لما نتجهز سبحان الله تجهز كانت وأطحن فعله لكن أنا ما أجد مفدد على التشمع أو ضرب فانتون خليه لكن أنا ما قاطب التأديم حتى إذا انظر إلى ما هذا المصلحة وهو التأديم أو في تلجيس على وقعين ناس جميل سين حتى إذا انظر ليس الحسن إذا جهل الفاعل بذلك أنا من التأديم أو ضربت إذا ما كنت أدري لأن هذا التعديل راح يكون ما بين ما أدري يمكن حصل فيه هذا الضرب يمكن كذب حصل هذا جواب وجداني هذا الجواب جواب وجداني اللي قد تبرر الشيخ في المكان لا تتعطي المكان ثم إنه ذكر هذا مطلب جديد مطلب جديد يقول صاحب الفصول أحبط الله روحه الشريفين له كلام آخر له كلامه كلام الأول مطلب كلام كفر الحجة أن التجري قد يزور صبحة إذا كانت الناس جهة واقعية مفتحة هذا كان الأول إنسان الكلام الثاني كأنه التجري إذا صادفه المعصية الواقعية صادف المعصية الواقعية فيستحق هذا الشكر عقابين ولكن يتداخل هذان العقابين إذا اعتقدت أن هذا السائل خمر وواقعا كان خمر وشربته إنه هل تجري أكون مغفرت أنا أعطيت وعدمت وطويت والله تعالى محتى واقعي أقول أنه واقعا تموت فهنا يوجد عقابان عقاب وعدمت على أن أعطي وعقاب على حقيقي واقعي فأستحق عقابا ولكن الداخل هذا كلام عند صاحب الأصول الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أفهم هذا الكلام كل مقصودة في الأصول مقصودة من التداخل يعني فرد عقاب واحد يسير فرد عقاب من دون أن يشتد لو لا قصدك عقاب واحد ذاك شديد شنو قصدك من التداخل إذا كان قصدك عقاب واحد وهذا تزيد بالأمر هذا العقاب الواحد عنين على تجري وقصدي لأن أعطي والعقاب هذا عنين على الواقع الواقعي إن كان على ذلك فليش يقول على هذا إن كان على هذا فليش يقول على ذلك يقول على اثنين لا تنسوا هذا ما اسمعني محمود ليش انا كل واحد هو مناط مستقل علما هناك مستقل علما للعقل فتقول عقاب واحد تقول كل عبد يقول يو اما على هذا يو اما هذا فتقول ليش هذا بلا مرجع ليش اكون بلا مرجع على اثنين لا هو الفرق ان كل واحد هو مناط للعقل واذا تنسوا بس عقاب واحد لكن يشتد هذا معناه مو تداخل هذا معناه مو تداخل معنى التداخل ان يصير الشيطان شيء واحدة بدون شدة أنا إذا مع الشدة هذا مو تداخل مثل سواد سواء لما نقول سواد إلى سواء يشتد هذا مثل مو تداخل التداخل معناه أن يصير شيء واحد ولذلك قالوا لأنه مستحيل كيف يصير الشيطان شيء واحد شيء مقرر مستحيل هذا أما هذا الذي أنت قاعد تتصوره أنه يشتد هذا ليس تداخل فإن كان خطة التداخل المعنى الأول هذا غير ممكن تبقى كلام راضي لكن قد يكون الثاني هذا لا بأس به لكنه ليس بتداخل بس سميه تداخل ثم انه ذكر هذا القائل في بعض كلماته ان التجري اذا صادف المقصية الواقعية تداخل عقابه من عقاب التجري واحد ويعقاب المقصية الواقعية اثنين يتداخل ولم نقطة خلص كلام الفصيح ولم يعلم شيخ الجرد ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام ليش اذ مع كون التجري عنوان وهي لا تستقل للعقاب معطي الواقع من لا تتجري لها اذ مع كون التجري عنوان المستقل لاستحقاق العقاب لا وجه للتداخل اذا كان قصدك من المعنى الاول لا وجه للتداخل من الأول شنو يعني عقاب واحد؟ إيه يريد التداخل وحدة في العقاب فإنه ترجع بلا مرجح عقاب كلام هذا بلا مرجح أنا ذاك بلا مرجح وإن أريد وسيجيء للهامش أقول الهامش وسيجيء أسر الرواية هذين ان شاء الله يجيب ان على الراضي اسما وعلى الداخل انت في بعض النسخ اثنان غلط صحيح اثنين كمان يجيب اثنان وعلى الداخل اثنان هذا الكلام شنو هذا هاي هو شنو هذا وترجع هذا شنو هذا تبني ما يريد الشيخ الانصاري يقول ما له معنى التداخل اذا من هاتين حسوس ما معنى التداخل انظر الى الروايه ماذا تقول تقول الذي يرضى بالحرام هذا غير اثنين هو الذي يدخل يرضى ويدخل هم يرضى الناس يشربون تمر ويشرب هذا غير اثنين غير عقاب التداخل اذا ما هو عقاب هذا العقاب الواحد ما معنى له والروايه تقول انه عقابي وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محمد لكن قصدك الثاني هذا لا بأس به لكن هو ليس بتداخل ليس سميه تداخل ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية داخل عقابه عقاب التجري واحد هي عقاب المعصية الواقعية اثنين يتداخل ولم نقطة خلاص كلام التصريح ولم يعلم شيخ الجرس ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام ليش إذ مع كون التجري عنوان وملاك مستقل للعقاب محصل واقع ملاك والتجري ملاك إذ مع كون التجري عنوان مستقل للتصرفات العقاب لا وجه للتداخل اذا كان قد دخل المال معنى الاول لا وجه للتداخل معنى الاول شنو معنى عقاب واحد ان اريد التداخل وحده العقاب فانه ترجح بلا مرجح عقاب هذا بلا مرجح انا ذاك بلا مرجح وان اريد وسيجيء للهامش اطرحه للهامش وسيجيء اثر الروايه في اليوم ان شاء الله يزيد ان على الراضي اثما وعلى داخل اكو في بعض النسخ اثنان غلط الصحيح اثنين كمان وجود اثنان وعلى الداخل اثنان هذا الكلام شنو ذكر هاي هو شنو ذكر هذا شنو ربط بالنون ها يريد الشيخ الانصاري يقول ما له معنى التداخل اذا مناطق الحقوق ما معنى التداخل انظر الى الروايه ماذا تقول تقول الذي يرضى بالحرام هذا غير اثنان هو الذي يدخل يرضى ويدخل هم يرضى الناس يشربون تمر ويشرب هذا غير اثنين غير عقاب تداخل اذا ما هو عقاب هذا العقاب الواحد لا معنى له والروايه تقول انه عقابي وان اريد به عقاب زائد على عقاب محبط يقول رايي انا بينت فيما سبق قلت التجري فيه ذنب للفاعل لا للفعل للفاعل يعني على نفس الفاعل فلا كيف تريرته هو جذب في جميع أنفاعه لا تفرقه لاحظ الخصوص فرق إذا تذكر في يلاحظ الجهات الواقعية إذا تجري تحقق في ضمن واجب فهذا صدق مثل ماتوا إلى آخر الشيخ الأنصاري يقول لك على سوء السرير أصو ذنب ولا نفرق بين المواد سواء صادق واجب او صادق حرام صادق مكروه صادق مستحب واما من هذا الفعل اذا من ضمن الفعل المتجرى به فقلنا فيما سبق انه كفر لا يوجب عليه وقبح لا يوجب عليه بكفه هذه والتحقيق يريد يكرر رايه انه لا فرق في قبح التجري بين موارده من حيث الموارد لا نفرق لما فرق الكفر من فرق يعني شلون لا نفرق يعني تريد ندعي ان المتجري لا يشعر بالتقصير وان المتجري يعني يريد بين لا فرق في القبح بهذا المعنى وان المتجري لا اشكال في استقصاص في الذنب من جهة انكشاف قبح باطنه وسوء سريرته فذنب من الجهة واما من هذا الفعل وان استقصاصه للذنب من حيث الفعل المتجرى في ظنه ذاك الفعل الذي تجرعنا في ظنه ففي اشكال فيما سبق لنا مشكل غير ثابت هذا الشيء كما اعترف به الشهير بكثرة ما يأتي من كلامه يجينا لعله في اليوم وباكر إن شاء الله يجينا على أنه الشهيد الأول من استشكل في ثبوت القبح على الفعل المتجرى به يعني الشيخ الأنصاري وافق الشهيد يجينا لعله اليوم وباكر إن شاء الله نصر مطلقا لو كانت تجري. هذا شيء جديد، هذا شيء جديد، وهو التجري اذا تريد تخلي له عنوان مستقل، التجري بالقصد. شنو الفرق التجري بالقصد؟ يعني شنو معنى؟ يعني فيما سبق كان التجري بالفعل. يعني شلون التجري بالفعل؟ يعني كنت اعتقد هذا السائل خمر وشربت تجريته وشربته، لكن بعد ما خلصت شرب تبين انه ليس بخمر. ذاك تجري وحصل الفعل، نسميه تجري بالفعل، يسميه اسم اخر ثاني. وهذا كلام انتهى عنه، الذي كان نزاع بين الشيخ الانصاري وبين غيره. الشيخ الانصاري كان يقول على نفس هذا الفعل ما اكو عقاب له، انما اكو عقاب دم اكو على من على سوء فعله. والغير كان يقول لا اكو قبح مثل على الفعل. عن اهم شيء ثاني اللي قبل بينهم انه لو اعتقدت هذا قمر وواقعا ما كان قمر، فقدت ان اشربه، فقدت ما مديت ايدي اريد ان اشربه، هذا الماء اشربه اريقه على الارض، ما تمكنت ان اشربه. هذا تجري بالقصد، فقد قصد من عندي في مثل هذه الحالة، في قصد بلا عمل، في مثل هذه الحالة التجري على نحو اقصدت على انه اروح عن اشرب الخمر، لكنه بطلت. بطلت بعدين شفت جماعة اجوا وجاي تروح ذات المجلس، فبطلت. فالمقصود قصدت ان اذهب الى مجلس حرام يستغاثي بيغيب، بعدين عدلت عن قصدي، قصدت ان اشرب الخمر بعدين بطلت، لا اشرب الخمر مو زين، قصدت ان اشرب بعدين جماعه نصحوني وبطلت عن قصدي. فالمقصود اذا الانسان قصد ارتكاب الحرام ولم يرتكب مجرد قبول، هذا هل يعاقب على هذا القصد ام لا يعاقب؟ مظبوط، ينبغي ان يكون واضح. التجري الذي فيما سبق كان حتى عمل، وكان اكو ماذا؟ اعتقادي مخالف عن الواقع، كنت اعتقد هذا خمر وواقعا مو خمر، كان ذاك التجري الذي كنا نبحث وشرب واقعا تبين انه مخطئ. اما الان الذي جعلنا بحث التجري بالقصد، لا قصدت ان اشرب خمر، خمر هذا واقعا، لا واقعا وخمر مو انه واضح، واقعا خمر، قصدت ان اشربه بعدين بطل، أبتدت أن أروح أن أسرق بعدين حالة دوني حائل ومانع، منع عني من السرقة. فالمفروض كان واقعا وخمر، كان واقعا يمكن السرقة، كان واقعا يمكن ارتكاب الحرام، وقصدت لكن بطلت بعدين عن قصدي. هذا في نوعين، حرام قصد ارتكاب الحرام، هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ هذا تجري على مستوى القصد، هذا هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ اختلفت الروايات في ذلك، بعض الروايات صارت لا مقتول عنه نية الحؤل هكذا الحسنة تكتب ونية السوق لا تكتب، هذا مضمون بعض الروايات هكذا. وهناك روايات أخرى دلت على أن الأصل عليه حفاظ، روايات كثيرة ينقلها الشيخ رحمه الله، من جملة تلك الروايات أكثر هذه الرواية، أنه إذا اقتتل شخصان فقتل أحدهما الآخر، قتل شخصان، فالنبي صلى الله عليه وآله قال القاتل والمقتول معا في النار، القاتل والمقتول معا في النار. قتل واحد قتل والثاني ما قتل طبيعي، فقد واحد قتل والثاني انقتل، من رسول الله عز وجل قال قاتل والمقتول معا في النار. قال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا ان القاتل يكون الناس لانه قتل، والمقتول بعد يدخل النار. قال لانه لو كان حيا لقتل صاحبه، اي تخيل القصد الذي كان موجود عنده، القصد الذي كان موجود عند المقتول، شنو هو القصد الذي كان موجود عند المقتول؟ وهو انه لو تمكن لقتله لاجل هذا القصد دخل هذا الشخص النار وعوقبه، فالقصد يتبين عليه انه خطا. واكو روايه مشهوره سامعيها عن اولاد الكفار يدخلون النار، هذا ليش اولاد الكفار يدخلون النار؟ هذول اطفال، الروايه علت قال لان هذول لو بقوا لو صبروا سبا لقصدوا ان يفعلوا، لقصدوا الكفر ولقصدوا ان يفعلوا كما فعل اعطاهم. فيتبين على انه القصد لا اعطاه، وبس الروايه الواحده الروايات مختلفة في القطور قبل ارتكاب الحرام، بعضها تقول عليه عقاب، بعضها تقول لا. يبقى حينئذ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ يذكر الشيخ وجهين للجمع، نشوف بعدين شنو. نعم لو كانت تجري على المعصية، تجرأت على المعصية بهذا الشكل بالقصد إلى المعصية، المعصية الواقعية من دون اشتباه، بريد هي واقعا معصية يقتضي أرتكابها، لكن ما هو سبب أصلها؟ فالمصرح به في الأخبار الكثيرة الأقوى عنه جد من التفؤلة، من التفؤلة تفتى ومن التفؤلة. لكن رواية أخرى وإن كانت ظاهر الظاهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا، مثل قوله صلوات الله عليه نية الكافرين شر من عمله، نية بالنية جعلها ماذا؟ شر من عمله، فطبيعي شر من عمله، شلون تفسرها؟ مثل ماذا؟ نية كذا، نية المرء خير من عمله. هناك خلاف أقوال متعددة في أن شلون نفسر خير من عملي، حتى ما أن ما أن شلون شلون نفسرها؟ هنا شلون ما قصدها؟ يتبين على أنهم النية هي ماذا؟ شر من كان. وقوله بل عليه السلام إنما يحشر الناس على نياتهم، أن النية هي ملاك الثواب والعقاب. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، مؤسس إشكال أن أهل النار الجرعة ضد الدنيا، الجرعة ضد الدنيا لا بد بيه السنة، إذا لابد النار جد ندخلهم بيها عميك سنة بالثمانية، روح 200، روح 300، روح 400، لكن ليش إلى الأبد؟ آخر يوم ارتكابهم للمعاصي لم يكن إلى الأبد، كان إلى مدة، فلابد عقابهم في النار لم يكن إلى مدة. فلماذا أقلقوا في النار؟ الإحساس مردود الرواية أجاب عللت، ومن تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة، هم في الإشكال بسينا في أهل الجنة، لكن إشكال في أهل الجنة أخاف أو لعله ميت، هم الذين بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعه لو كل بود الدنيا، يعني هذا المصطفى عدل وكان باقي الدنيا كان يستمر على المعصية الى الابد، لذلك كل بود النار سيبين قصدي ونيتي بتأثر في العقاب بل نيح لها عقاب. وما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل في النار يعني بابا، فماذا للمقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. وما ورد الرواية الأخرى، وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات، مثل واحد يغرق العنى لأجل أن يصنع بعدين خمر وما تمكن بعدين يصنع خمر، الرواية جلت هذا معاقب ليش؟ وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر، كغارس العنب لا تقدر على العنب أنه الخمر باعتبار ماذا؟ ما يقول أي متقارب إني أراني أقصر خمر بني على أساس بقصد ترتب كغارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن فاتنبي لأجل هالغرض. فإهناك ورد من ذا أنه عقاب على فعل بعض المقدمين مع أنه هو مرتكب الحرام، هو غرس عنب، الرواية ذلك على أنه حقابة، ما دام اقتبس عن هذا العنب في غرفة لأجل خرم هو ذلك من حقابة، فيبين على القتل عد حقابة. وبعد وفحوى مادا على أن الرضا بفعلين، كل فعل إذا واحد رضت بالفعل بالحرام كأنما هو ارتكب الحرام، مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قومي كالداخل فيه معهم، هذا الرواية الذي يدل على الرضا أن الرضا كالفعل بالفحوى يعني بالأولوية، بالفحوى يعني بالأولوية تدل على مطلوبنا، لأن فيه موردنا مو فقط رضا أصير الرضا وهي قصر القصر أشد من الرضا، فإذا كان مجرد الرضا كالفعل فبالأول ما يكون القصد الذي هو أعلى وأشد من الرضا، الحكم او لا يستنفعوا عليه الحكم، فلذلك صعب يعني بالاولويه. وما ورد مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل اي بالهامش، وعلى الدأس كلمة الرواية، اثنان مين؟ اسم الرضا واسم الدخول في هذا الرواية. الحقيقة عاد اسمه مهم، بس كما تنبلد على ان الرضا هو الاسم فالقصد الاول. ويؤيده قوله تعالى، يؤيد انه على القصد او العقاب، قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. هل تنفصل الآية؟ إذا فصلنا بالتفصيل السطحي الذي يتناسب ويا مقامنا، إن تبدوا ما في أنفسكم تبدوه عند الشخص، بل إن تبدوا ما في أنفسكم يعني هذا الذي في نفسك هو ارتكاب الحرام الفاحشة أديت على مستوى الخارج لأن السكر تخفيه، يعني مجرد ارتكاب من دون أن تجعله في الخارج على الثاني يحاسبكم به. إذا هيك فسرنا أنه هذا الذي في نفسك إذا أبرزت في الخارج عليه، إذا بعد مجرد حصد من دون إبراز الخارج هم عليه يحاسب الليلة. إذا حتى فكرنا فإذا على هذا الفكرة الآية الكريمة يمكن حتى نكتب بها وأكو تفسيرات أخرى للآية، وإلا هذا التفسير مشكل يعني بناء على أن القصد ما فعله. وورد من أن من رضى بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل. مفهوم رواية أخرى أي ما هو مقتدر بالفحوى، إذا مجرد واحد رضى بارتكاب الكراهة يلزمه عقاب ذلك الفعل وإن لم يفعله. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلم قتلتموهم إن كنتم الأنبياء، ليش قتلتوهم؟ إذا أنتم تقتلون الأنبياء ليش قتلتوهم؟ هذا الخطاب إلا الموجه لأهل الكتاب الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله، هنا أكو إشكال. شنو الإشكال؟ ذول الموجودين في عصر النبي فهم ما قتلوا ذولات الأنبياء، فلماذا الآية نسبت إلى القتل وقالت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ الرواية جاءت معللة قالت إنما نسب إليهم القتل لأنهم رضوا بفعل آبائهم، فيتبين الرضا، إذا الرضا هتش بالأولاد من القتل، الرضا يوجب ماذا؟ العقاب ويوجب الدم. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير، ليش نسب عليهم القتل؟ لرضاهم، رضاهم المتأخرين بفعلهم نحن بفعل المتقدمين. ويؤيده أيضا قوله تعالى قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا لا يريد الزواج والعقاب علينا نصيب على الإرادة وعدم العلم، مجرد أنه ما يريد نجعل الدار الآخرة مفهوم في كيف؟ إذا ما أراد إذا أراد العلو مجرد الإرادة تستوجب الانحطاط في المدار الإرادة. وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، إن الذين يحبون مجرد الحب يستوجب العذاب الأليم وإن لم يكن فعل. ويمكن حمل الأخبار الأول، هناك أقول ولا أقول الخبر الأول كما هنا الصحيح، ويمكن حمل الأخبار الأول الشيخ يريد يجمع بجمعين، الجمع بين الطائفتين، الجمع الأول يقول يمكن أن نقول بأن تلك الطائفة الأولى نحملها على من ارتدع بنفسه، تلك الطائفة الأولى الذي قالت ما في عقاب عليها نحملها علينا على ذاك الذي قصد لكن بطن وما عمل، لكن ليش بطن؟ هو من كيف؟ بعدين نوف عطوه ونار عطوه دخل عدد الأحمر ارتدع من قبل نفسه. والثانية الذي قالت أسو عقاب على القصد الأخبار الكثيرة نحملها علينا على من ارتدع وما عمل، لكن بقصر آخر بقصر شيء خارجي شيء من خارج مناعه وراد يروح للمسجد الذي يصب به الخمر وجماعة شيء ما خلوه يروح، فإما هكذا نجمع أنه قلت نحن على من اتبع من قبل نفسه هذا اتبع من قبل أمر خارجي يولا تهميش الطائفة الأولى نحملها على من؟ فسد ولم يرتكب بعض المقدمات. والثاني اللي رجالة أطي عقاب نحملها على من فسد أن يشرب الخمر وارتكب بعض المقدمات. شوي هالمشي أو راح دق الباب لكنه ما فصل مثلا الباب أو رجع معه. فالمقصود على أنه فسد وارتكب بعض المقدمات هذا عليه عقاب على فسد. وديك الطائفة الأولى نحملها على من؟ إذا قصد من دون ارتكار. لذلك يقول سلم جمع الرحل ويمكن حمل الأخطار الأول يعني الذي قالت ما تعرفها على من ابتدع عن قصده بنفسه هو بقش ومثل الأخطار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجب عن الفعل لا بأسه هو أو تحمل القوة الإعلام الجهة الثانية على من اتفق على من اتفق بمجرد القصد من دون يعني من دون ارتكاب بعض المقدمات. والثاني على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات فما يشهد له قرنه هذا نرجعه الى بس ان شاء الله تعالى.